وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله كريم السجايا والخلال. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن تقوى الله شعار للفائزين في الدنيا والآخرة، فاتقوا الله تعالى معاشر المسلمين ييسر لكم أموركم ويزدكم رزقا في دنياكم وتفوزوا في الآخرة بكل خير وسعادة. معاشر المسلمين، لقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثير النصح لأمته دائم البذل لهم، حتى حفظ عنه صحابته عدة نصائح جامعة حوت خيرا كثيرا بعبارات موجزة، ويكفي المرء أن يعيد النظر فيهن كيف يصل إلى خير من أمور كثيرة دون عناء وطول مكابدة. ولقد كان مما نصح به أمته عليه الصلاة والسلام 50 وصايا كريمة في الأخذ بها صلاح أمر الدين والدنيا والفلاح في الآخرة والأولى. روى الترمذي والإمام أحمد والخرائطي في مكارم الأخلاق، والطبراني في مصنفه في الأوسط، والبيهقي في الشعب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد 5، وقال عليه الصلاة والسلام: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. أما النصيحة الأولى يا عباد الله فاتقاء المحارم، اتق المحارم تكن أعبد الناس. المحارم التي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم باتقائها هي حقوق الله عز وجل التي يجب القيام بها وعدم التفريط فيها، من صلاة وصيام وزكاة وحج وأمر بمعروف ونهي عن منكر وغير ذلك من الواجبات، فتركها حرام يجب أن يتقى. وكذلك كل ما نهى عنه الله عز وجل من كبار الذنوب وصغارها الإقدام عليه حرام يجب أن يتقى. يقول المناوي رحمه الله تعالى: اتق المحارم، أي احذر الوقوع فيها في جميع ما حرم الله عليك تكون من أعبد الناس، لأنه يلزم من ترك المحارم فعل الفرائض، فباتقاء المحارم تبقى الصحيفة نقية من التبعات يوم القيامة. فالقليل من التطوع مع ذلك ينمو وتعظم بركته، فيصير ذلك المتقي من أكابر العباد. عباد الله، إن انهماك الناس على المحظور وبعدهم عن طاعة الله أذهب من قلوبهم مخافة الله عز وجل، فأين من حفظ سمعه عن الحرام وبصره عن الحرام ويده عن الحرام؟ لما قل ذلك قلت عبادة الناس. وتأملوا يا رعاكم الله كيف كان الصحابة رضي الله عنهم، كان الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجلا خائفا، لأنه حانت منه التفاتة قليلة إلى امرأة محرما عليه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مقرا بذنبه وبخطئه معترفا بذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالصحابة بشر مثلنا، لكنهم بلغوا من الخوف من الله منزلة جعلتهم متقين له، مبتعدين عن محارمه ما لم يكن موجودا عند من بعدهم. أما النصيحة الثانية يا عباد الله، الرضا بقسمة الله. قال عليه الصلاة والسلام: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الرضا بقسمة الخالق، مظهر من مظاهر التسليم بقدر الله عز وجل، والقناعة بتدبيره، والاعتراف بعدله. معاشر المسلمين، اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون في الناس أغنياء وفقراء، فيجب أن يرضى الجميع بهذه القسمة العادلة التي اقتضتها حكمة الله تعالى العليم الخبير. وليس الغنى بكثرة العرض والمال، وإنما الغنى غنى النفس كما جاء عند مسلم، كما أن القناعة غنى وعزا بالله، وضدها فقر وذل للغير، ومن لم يقنع لم يشبع أبدا. ففي القناعة العز والغنى والحرية، وفي فقدها الذل والتعبد للغير. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. أما النصيحة الثانية أو من النصيحة الثالثة من النصائح النبوية المعصومة، يقول عليه الصلاة والسلام: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. الإحسان إلى الجار في كل أوجه الإحسان حق مشروع، صوره رسول الهدى في أوضح صوره، حيث قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي حتى ظننت أن سيجعله مقدارا من الإرث. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: يا رسول الله، من هو يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، يعني غوائله وأذاه. أحاديث صحيحة كلها مؤكدة على حق الجار والإحسان إليه. فإذا لم يقدر ولم تقدر أيها المرء على الإحسان إلى جارك، فلا أقل من أن يكف أذاه عنه، وإن كان مؤذيا لك فعليك الصبر حتى يجعل الله لك فرجا. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الجيران عند الله خيرهم لجاره. فإذا أحسن المرء إلى جاره طمع بعد ذلك أن يكون مؤمنا كما وعد بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما النصيحة الرابعة يا عباد الله، فهي تسوية المرء غيره بنفسه. قال عليه الصلاة والسلام: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. العاطفة الكريمة والخلق النبيل هو الذي يحجز النفس عن الأنانية ويباعدها عن الحسد الذميم، ليغدو المرء بها مسلما كامل الإسلام. فالمرء يحب لنفسه السلامة من أسباب الهلكة، فإذا أحبها لغيره دخل في هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وكم من مسلم اليوم لا يريد الناس منه مالا ولا جاها بقدر ما يريدون منه أن يكف أذاه عنهم بقول أو فعل. فاتقوا الله عباد الله، وتخلقوا بالأخلاق الفاضلة، واستمسكوا بالهدي الرشيد لتحظوا بالمقام السعيد. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ذو الخلق الكريم والنهج القويم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين، أما بعد. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن المؤمن الحق هو الذي يكون فرحه إذا تأتى للمسلمين ما يأملون من نصر وتأييد وعز وتمكين. لذلك كان من موت القلب وفراغه عن الاشتغال بما ينفع صاحبه في دنياه وأخراه أن تراه كثير الضحك، وهي الوصية الخامسة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. القلوب الفارغة من المسؤولية أيا كانت دنيوية أو دينية يشتغل أصحابها بالهزل، ويبحثون عن المضحكات على اختلاف ألوانها رغبة في الإغراق في الضحك وإسرافا فيه. وفي ذلك كله إماتة للقلب وإعراض له عن التذكرة. وحسب المسلم من ذلك زاجرا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. الإكثار من الضحك مضر بالقلب، لأن المرء إذا ضحك اغتر فأثر ذلك على قلبه، ف ففتر عن العبادة وكسل عن الاجتهاد في العمل لغفلة القلب، فإذا أكثر من ذلك ودام عليه مات قلبه بترك أصل العمل وإعراضه عن الخوف من الله عز وجل. تلك عباد الله هي وصايا خير الناصحين وسيد المرسلين، وهو الحريص على هداية الأمة والأخذ بها إلى ما فيه صلاحها واستقامة أمرها. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن السعيد من أخذ نفسه باتباع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والشقي من خالف أمره. ثم اعلموا أن الله عز وجل أمركم بأمر فبدأ به بنفسه، وثنى بالملائكة بتسبيحه وتقديسه، فقال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم عليك بالصهاينة الغاصبين، وعليك اللهم بالنصارى المحتلين، اللهم وعليك بالنصيريين والرافضة أجمعين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم كن لإخوان المستضعفين في بلاد فلسطين، اللهم قوي عزائمهم ووحد كلمتهم وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم وكن لإخوان المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في بلاد سوريا، اللهم مكن لهم في أرضهم. اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أنزل به بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم كن لإخوان المستضعفين في بورما، اللهم أصلح أحوال المسلمين في جميع بلاد المسلمين، اللهم أصلح أحوالهم في بلاد مصر، اللهم أصلح أحوال المسلمين في بلاد مصر، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم، وأبعد عنهم شرارهم، ومكن لهم في أرضهم، واجمع كلمتهم على التوحيد والسنة يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارفع درجاتنا وتوفنا مع الصالحين. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك والعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.